بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب صفة الجنة باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعه قال إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة رضي الله تعالى عنه عيسى بن ثورة محمد بن عيسى بن ثورة رحمه الله في جامع الترمذي يقول باب صفة الجنة وقد تقدم أحاديث الجنة بالليلة الماضية. يقول هنا باب صفة خلود أهل الجنة وقد تقدم أيضا حديث بخلود أهل الجنة في الليلة الماضية وأنهم يذبح ينادى أهل الجنة يا أهل الجنة ينادى أهل النار يا أهل النار فهؤلاء يستشرفون ما الذي حدث وهؤلاء يظنون أن فيه فرح لهم وفرج فيؤتى بالكبش بالموت في صفة كبش ويذبح. هنا طريقة أخرى أتى بها الترمذي رحمه الله قال بابه ما يذبح أن الكبش أن خلود أهل الجنة والنار باب خلود أهل الجنة والنار كالترجمة التي مرت في الليلة الماضية. يقول حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي وكيع بن جراح قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نعم أبو سعيد يرفعه يعني أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح. يقول إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح من الكبش الأملح يعرفه أهل الجنة ويعرفه أهل النار أهل الجنة وأهل النار يعرفونه من الكبش أتى به بين الجنة والنار. وفي الليلة الماضية قلناه فوق سور يوضع فوق سور ويذبح فوق سور حتى يروه هؤلاء وهؤلاء. فيقول هنا يقول فيؤتى به من الكبش الأملح فيذبح بين الجنة والنار. نعم ويذبح وهم ينظرون ولو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا لأنه مات خلاص ما عاد في موت ولا فيه ولا يخرجون من ما هم فيه من النعيم ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار لما رأوا أن الموت خلص انتهى نذح على موت ما عاد يموتون ابقونا خالدين أبد الآبدين ودهر الداهرين. يقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب في أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. وسيأتي أن الرب تعالى وتقدس يرسل جبرائيل انظر إلى الجنة فينظر إليها فقول يا ربي ما يبغي يسمع بها أحد لا يدخلها ثم بعد ذلك تحف بالمكاره فيقول الله انظر إليها فينظر إليها يقول يا ربي ما يبقى أحد يدخلها مدام حفت في المكاره ما في أحد يدخلها والنار بالضج من ذلك. يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن عاصم قال حماد بن سلمة قال حدثنا حميد الطويل نعم وثاني. حميد الطويل وثابت البناني قالوا حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره، يعني كل شيء تكرهه للإنسان من الطاعات الجنة هناك، كل شيء تكرهه ويثقل عليك أن تعمله يثقل عليك وكرهه لك الشيطان وتكرهه فالجنة هناك، وكل شيء تشتهيه وتجري إليه الإنسان ويرغبك فيه الشيطان ونفسك فالنار هنالك. انتبه لهذا أو هذا، انتبه للدرجتين، هنا مكاره كل شيء تكرهه للإنسان من الطاعات ومن طاعة ربك ومن طاعة والديك تكره هذا وتكره هذا، ويصعب عليك الأوامر، أوامر ربك وأوامر الوالدين يصعب ويتكره الإنسان تحس بكره لهذه الأوامر، هذا عندك الجنة، خفت النار الجنة بالمكاره، فأن تكره هذا معناه أن الجنة وراءه، والشيء اللي في الشهوات النار وراءه نعوذ بالله، الشهوات اللي تشتهيها وتجرك نفسك عليها ويجرك الشيطان جهنم عندك الإنسان، فانظر هذا مكروه وهذا محبوب أيهم تريد. الشاهد أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فالإنسان ينتبه لا يقع في المكاره، يقع في المكاره أحسن له، ولا يتبع نفسه الشهوات فيقع في الجحيم. نعم. تقول الترمذي والحديث غريب من هذا الوجه. نعم، مع أن الحديث صحيح البخاري. نعم. الحديث حسن صحيح لأنه في البخاري الحديث حفة النار الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات عن أبي هريرة، البخاري عن أبي هريرة حفة الجنة بالمكاره، لا شك في هذا أن الجنة حفت بالمكاره، كل شيء تكره الإنسان فهو الجنة هنالك، وحفة النار بالشهوات كل شيء تشتهيه وتجرك نفسك إليه فهو الجحيم هنالك. الحديث البخاري عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة قال انظر إليها، فنظر إليها جبريل يقول انظر إليها وما أعددت لأهلها من الكرامة، رح انظر يا جبريل إلى الجنة وما أعددت لها، هذا قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق بني آدم ويخلق أهل الجنة والنار، لما خلق الله الجنة حينما خلق السماوات والأرض خلق الجنة والنار، فقال يا جبريل اذهب إلى الجنة وانظر إليها وما أعددت لأهلها وحسنها، فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام فرأى الجنة فقال رجع إلى ربه قال يا ربي ما يسمع بالجنة أحد، هذه الجنة ما يسمع بها أحد إلا يدخلها إن شاء الله، قال اذهب إلى النار فذهب إلى النار وما عد لأهلها من النعيم من الجحيم. فقال فلما قال يا ربي ما أعتقد أن أحد يسمع بالنار إلا فيدخلها يهرب منها، ما أحد يسمع بالنار إلا ويهرب منها. فحف الله الجنة في المكاره، قال ارجع شف الجنة. لما حفها بالمكاره رجع إلى ربه قال يا ربي ما أعتقد أن أحد يدخلها لأنها حفت بالمكاره، والمكاره ما يبون الناس مكروه، النفس تكره الشيء المكروه تكرهه حتى لو كان طاعة. النفس صعب عليها، الشيء اللي يصعب عليها وتكرهه صعب عليها، ولهذا قليل اللي يدخل الجنة لأنها حفت بالمكاره. أما النار فلما حفت قال يا ربي ما أسمع بها أحدنا الآن إلا دخلها، لأنها شهوات كلها شهوات، وكلها ما يريد الإنسان يشتهي من حلال ومن حرام ومن مباح من إلا أراده، ولكن يجر هذه الشهوات، شهوات تجره إلى النار، هذه الشهوات نعوذ بالله تجره إلى النار. نعم، يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. نعم، باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار عند ربهما، تحتج الجنة وتحتج النار يتخاصمان عند رب العالمين تعالى وتقدس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتجت الجنة والنار، يعني تخاصما عند رب العالمين الذي خلقهما. فقالت الجنة أنا ما يدخلني إلا الفقراء وضعفاء المسلمين وضعفاء الناس، وقالت النار أنا يدخل الجبارون والمتكبرون، يعني تفتخر أن يدخلها الجبارون والمتكبرون، وهذه تتضاعف وتتواضع لأن يدخلها الضعفاء ضعفاء المؤمنين وضعفاء المسلمين، ولكنه فخر لها. فمنادى ربنا تعالى وتقدس وحكم بينهما فقال نعم. قال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. نعم. وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. نقول تعالى وتقدس فقال لهما أنت النار عذابي أصيب عذب بك من أشاء، أنت النار عذاب يعذب بك من أشاء، وأنت يا الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، يعني ما يحتاج تخاصم ولا تحاج. فالآن هذه خلقتها لعذابي أنتقم بها من عصاني وأشدد عذابي على من عصاني، وهذه رحمة أرحم بها من أشاء، أنت يا الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت يا النار عذابي أنتقم بك ممن أشاء ممن يعصيني وأشدد بعد على من يعصيني، لأن حتى العذاب عذاب جهنم دركات نعوذ بالله، تجد اللي عصى ربه وجدد في عصيانه فرعون وغيره مثل كفار قريش السابقون اللي ماتوا على الكفر كذلك يشدد الله عليهم. فاللي يشدد عصيان ربه ويتابع عصيان ربه بشدة يعذبه الله أشد ما كان. ولهذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم كتموا عن الناس ما الله مطلع عليه تعالى وتقدس، كتموا من المكر والكيد والخيانة والنفاق من الناس، لكن الله مطلع على هذا كله وبينه في سورة التوبة وسورة البقرة، بين خزيهم ونفاقهم ومكرهم، ولهذا شدد عليهم العذاب بأن جعلهم آخر طبقة، آخر طبقة من جهنم هم المنافقون. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رجبين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. قال أبو عيسى: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يربون أبناء 30 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فيما لأدنى أهل الجنة من النعيم. يقول: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج أبي السمح قال حدثنا أبو الهيثم بن نصر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم. أدنى أهل الجنة ولا دنية فيهم، ليس في أهل الجنة دني، ولكن أدناهم الذي يخدمه 80,000 خادم يخدمونه في الجنة، كل شيء يريده يحصل يأتيه، حتى لو ما له خادم ما يحتاج، لأن جميع أشجار الجنة بجميع ثمارها بجميع أنهارها ما يشتهي شيء إلا تأتيه وتطيح في فمه، فلا حاجة. لكن الخدم تكريما من رب العالمين وجودا وكرما من رب العالمين لعباده الصالحين الذين تعبوا في الدنيا، تعبوا حتى حصلوا هذه الكرامة، فيعطيهم 80,000 خادم زيادة على أن كل شيء بين يديك يا صاحب الجنة. فصاحب الجنة اللي وسط الجنة كل شيء بين يديه، إن شاء عسل يجري من عنده يأخذ من العسل ويشرب، إن شاء ماء غير آسن، إن شاء لبن لم يتغير طعمه، إن شاء من الأنهار اللي تجري تحته، إن شاء من الثمار التي بين يديه ويبنه يمنة ويسرة، ما يشتهي شيء إلا تأتيه وتقع في فمه. ومع هذا يعطيهم الله من الكرامات 80,000 خادم. وكما مرنا أن رؤيته أفضل من كل شيء، رؤية وجه الباري كما مرنا أفضل عندهم من كل شيء في الجنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة، تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد ويقول يقول 80,000 خادم وسبعون ألف زوجة. نعم. واثنتان وسبعون زوجة من الحور العين وزوجتان من بني آدم كما ورد 72 أو قيل 70 هذه حور العين، وله زوجتان من بني آدم يختار منهما ما شاء، يختار اللي هو يبغى، يعطى من بنات آدم ما يختار، والمرأة أيضا تختار، حتى المرأة إذا أدخلت الجنة تختار، إن كان لها أزواج يقال اختاري في أزواجك من تشائين، فتختار أحسنهم خلقا في الدنيا، أحسنهم لها خلقا تختاره على أزواجه الباقين، تزوجها 2 تزوجها 3 تزوجها 4 تختار من تشاء، الذي حسن خلقه في الدنيا هو الذي تختاره في الآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. المرأة ما تختار الأحسن خلق من أزواجها في الدنيا، تختاره في الآخرة، فذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، حتى المرأة تختاره. فالشاهد أن الرجل الآدم يخير بين 2 من أزواجه من بني آدم، و70 أو قال 72 حورا، هذه كلها له، وينصب له قبة، ينصب له قبة من اللؤلؤ لو سعتها ما بين الجابية وصنعاء. الجابية على طريق الأردن بين الحدود بين الشمال، شمال حائل من طريق الأردن هناك إلى صنعاء، انظر ما بين الجابية يعني ما بين الشرق والغرب، ما بين الشمال والجنوب، كل هذا وهي بس تمثيل. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل لنا الأشياء والمسافات كلها تمثيل، وإلا يمكن بينها وبين أبعد وأبعد. يعني القبة يقول إن هاي معي له 40 أو أكثر أو أقبل في القبة هذه، لا يرى بعضهم بعض، لا يرى بعضهم بعض. مرنا في الليلة الماضية أن هناك قبة له كل في كل ركن من أركان هذه القبة أهلونا لا يرى أحد أحد لا يرى أحد أحد. هذه القبة الواحدة من درة مجوفة فيها أهلون لكل في ركن كل ركن من أركان هذه القبة له أهلون هنا أهل وهنا أهل وهنا أهل ولا يرى بعضهم بعض. يدخل عليهم يعرفهم ويعرفونه كما يعرف بيوته وزوجاته في الدنيا. يدخل عليهم وهؤلاء أهل وهؤلاء أهل وهل هذا كل كرامة للمؤمن. ما يجب الإحسان إلا الإحسان كما قال ربنا تعالى وتقدس ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا جود وكرم ومنه وعطف على عباده. الضعفاء المساكين تعبوا في الدنيا فحصدوا ما زرعوا حصدوا ما زرعوا وجازاهم الرب تعالى وتقدس بأحسن الجزاء. لا ظلم اليوم. تعالوا خذوا حسناتكم اللي فعلتموا وخذوا جزاءكم خذوا جزاءكم لا ظلم اليوم. أنتم فعلتوا كذا وفعلتوا كذا ادخلوا وانظروا جزاءكم في الجنة. نعم. قال أبو عيسى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يضربه أثناء ثلاثين في الجنة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وبهذا الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأطفال والأبناء يردون إلى 33. نعم. لا يزيدون عليها ولكن ورد أن من يدخل الجنة يصير في سن 33. من يدخل الجنة من النساء والرجال يصيرون أبناء 33 بطول 60 بطول آدم عليه السلام وآدم طوله 60 ولكنهم أبناء 33. هل الأطفال يكثرون 3 سنوات فيصيرون 33 يصيرون على 30 جائز؟ نعم. وكذلك أهل النار وكذلك أهل النار أيضا. نعم. قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليهم التجار. يقول بهذا الإسناد الترمذي بهذا الإسناد الذي مرنا يقول عليهم التيجان على اللؤلؤة الواحدة اللؤلؤة الواحدة. نعم. اللؤلؤة الواحد جوهر الواحدة واللؤلؤة الواحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب. عليهم التيجان على رؤوسهم التيجان اللؤلؤة الواحدة والجوهر الواحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب. هذا كله توصيف وحث على المسلم أن يدخل الجنة يبحث عن الطريق إلى الجنة ويستقيم لأجل يدخل إلى الجنة ويلاقي ربه ويلاقي هذه الكرامات. كل حث كل هذه الصفات صفات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنما يصف لك صفة تلمسها وتراها الإنسان كأنك تلمسها وكأنك تراها الإنسان. وإلا فإذا وصلت إلى منزلتك في الجنة ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على قبالك أن هذه الأشياء ستكون ما يخطر لأن الله تعالى تقدس أكرم عباده بأحسن كرامة. لما أحسنوا العمل أكرمهم بأحسن كرامة تعالى وتقدس. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا وقفتنا على الجنة.